هذه بالنسبة لزواجك بها أنصحك بمراجعة أهل العلم في بلدك. طيب. وأما تعليمها فاصبر، فهي أولى الناس الله أكبر بأن تعلمها، وأنت أولى الناس بالعناية بها. وتعلمها الصلاة تستطيع في يوم واحد ساعة، تعلمها بلسانك وتقوم تعلمها عمليا بما تمارسها أمامها من الصلوات. تقول صلاة الظهر هكذا، وتقول صلاة العصر مثلها، وتقول صلاة المغرب هكذا، وتجهر بالركعتين الأولين لك الجماعة، وتقول والثالثة هكذا، والعشاء تفعل كذا، وتصلي الفجر أمامها هكذا. تستطيع أن تعلمها بلسانك وبعملك، وما أيسر ما يحصل به التعلم. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع شاب من إيران بعث يقول: عمري 20 سنة وأنا متزوج ومنعزل عن والدي، إذ أنه في 60 ولا يصلي ولا يصوم، وأنا مسلم وأصلي وأصوم وأنصح والدي، لكنه لا يطيع كلامي، وجهوني جزاكم الله خيرا، وأحيانا يهددني بالضرب. أما أنت فعليك أن تلزم القيام بأمر الله والمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها، وأن تعامل أباك بالمعروف، تناصحه بالرفق ألا تعنف عليه، وسل ربك الهداية لما يقربك من رضوانه ويجمعك مع رسول الهدى وصحابته وخلفائه الراشدين وبقية الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين، فإن اتباعهم هو الفلاح يا الله، وحبهم جميعا هو الصلاح يا الله، إذ لا يحبهم إلا تقي ولا يبغضهم إلا منافق. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال أخير لو تكرمتم شيخ صالح عن ذلكم الوالد الذي لا يصلي، إذا مات هل يدفن في قبور المسلمين؟ أرجو أنه لا حرج من الدفن يا الله، لأن المدفون لا ينتقل أثره إلى ما جاءه من القبور، فإن القبور أحدها روضة من رياض الجنة، والآخر حفرة من حفر جهنم، ولو لم يكن بينهما إلا قدر الأصابع. هذا الذي في الحفرة من حفر جهنم لا يأصله أي لذة من لذات روضات جنة، وهذا الذي في روضة من روضات الجنة لا يحس بأي وهج من وهج النار الذي عند صاحب هذا القبر. نسأل الله العافية. يا الله جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن يصلي عليه المسلمون؟ إذا كان المراد الزجر عن تارك الصلاة فحسن الله يصلى عليه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أمور بسيطة يقول: صلوا على صاحبكم، من غل من الغنيمة لم يصلي عليه النبي وقال: صلوا على صاحبكم، ومن مات وعليه دين قال: صلوا على صاحبكم، حتى وسع الله عليه وقال: من مات وعليه دين علي قضاءه. الله أكبر. الله أعلم. اللهم صل عليه. أيضا يسأل: هل يتصدق عن ذلك الوالد الذي لا يصلي ولا يصوم؟ لا أدري ماذا أقول عمن لا يصلي ولا يصوم، دعه فأمره إلى الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يسأل ويقول: نزار رفيق عمر، أعمل في مهنة حرة ومحلي في الشارع العام، ويمر أمامي كثير من النساء، هل النظر إليهم يؤثر علي؟ وجهني جزاكم الله خيرا. تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية، والمقصود بالأجنبية التي ليست زوجة، نعم، ولا من محارمة، إثم. أما إذا لمحها بنظر غير مقصود وصرف نظره فلا إثم عليه.